السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سنة 2000 ادعى شخص اسمه جريجوري نيمتس انه بيمتلك قطعة ارض بتحتوي على بلاتينم بيقدر بمليارات الدولارات، بس قطعة الارض اللي اختارها جريجوري ما كانتش اصلا على كوكب الارض، كانت عبارة عن كويكب قريب من الارض معروف باسم ايروس 433. وبعد اقل من سنة قدرت ناسا انها تبعت مسبار هبط على سطح الكويكب ده. الجميل بقى ان جريجوري من شدة اقتناعه بصحة موقفه اعتبر ان البقعة اللي المسبار هبط عليها تعتبر ساحة للركن داخل ملكيته الخاصة، وبعت لناسا قال لهم تدفعوا 20 دولار قيمة الباركينج. لكن ناسا طبعا قالت دعبيد ده ولا ايه، ورفضت تدفع لجريجوري لانه ملوش اي حق قانوني في ادعاء ملكية الكوكب. لكن هنا السؤال، هل الكلام ده فعلا صحيح؟ في حد يقدر يتملك قطعة ارض في الفضاء ولا لا؟ الحقيقة لو بحثت شوية هتكتشف ان فيه عدد من الافراد والمنظمات موجودة بالفعل وبتعرض قطع اراضي للبيع على القمر والمريخ والزهرة بمقابل مادي زهيد، نظير عقود وورق بيثبت ملكية المشتري، وشايفين ان طبقا للقانون موقفهم سليم، واي انسان يحق لي انه يتملك في الفضاء طبقا لما تنص عليه القوانين والمعاهدات الدولية. وبدل ما تروح تدور على حتة ارض كده واخدة نصيتين في الحي بتاعكم، ممكن توسع افاقك وتشوف لك حتة احسن في الزهرة مثلا. طب يا ترى ايه موقف بقى الدول العظمى من الموضوع ده؟ وهل ممكن يحصل نزاع في يوم من الايام على ملكية الاجرام السماوية وفرض السيطرة على الفضاء؟ اهلا بيكم، انا عمرو عبدين. بس قبل ما نبدأ، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا اول باول. في البداية كده، لان الفضاء منطقة ملهاش حدود، فدايما ما كان فيه اسئلة كتير بشأن السلطة السيادية على الاجرام السماوية والمدارات اللي بتدور فيها المركبات حوالين الارض. والكلام ده بداية من نجاح انطلاق البشرية في اتجاه الفضاء، وانطلق العالم بنفس السرعة تقريبا ناحية كتب القانون علشان يحط اسس وقواعد تنظم العلاقة بين الدول وبعضها فيما يتعلق بالاستخدامات الفضائية عموما. وبعد سنة واحدة من اطلاق الروس لاول الاقمار الصناعية في عام 1957، شكلت الجمعية العامة للأمم المتحدة لجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية، وقالوا إنها هتبقى هي المنصة اللي هتعزز من التعاون الدولي في مجال الفضاء، وهيتوصل أعضائها لأسس وقواعد للاستخدام السلمي للفضاء الخارجي. وبدأت ساعتها بست دول، وفي 2017 وصل عدد أعضاء اللجنة ل 87 عضو، وتعتبر دلوقتي واحدة من أكبر لجان الأمم المتحدة، وكان لها دور كبير وراء نجاح عدد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية. وفي ظرف سنتين بس تم إنشاء المعهد الدولي لقانون الفضاء، والمعهد ده منظمة غير حكومية بتهدف لتعزيز التعاون الدولي في عملية وضع القوانين في مجال الفضاء. والنهاردة في عدد من الجامعات في العالم بتقدم برامج ودرجات في قانون الفضاء، وكل ده يديلك إشارة واضحة عن مدى أهمية القوانين الحاكمة للفضاء الخارجي وأهمية إجماع كل الأطراف عليها، لا سيما الدول العظمى. وتطور مجال القانون الفضائي سريعا علشان يواجه الفصل في أسئلة جدت على الساحة مع التطور التكنولوجي وظهور عناصر جديدة في السباق الفضائي، زي مثلا تسليح الفضاء وحماية رواده وحقوق الملكية. وكانت نتائج المباحثات خروج واحدة من أهم المعاهدات الدولية في تاريخ المجال الفضائي، وهي معاهدة الفضاء الخارجي سنة 1967، واللي تعتبر الإطار الأساسي لقانون الفضاء الدولي. وبتنص المعاهدة اللي انضم ليها أكتر من 100 دولة على عدد من النقاط الأساسية، منها أن الاستكشاف الفضائي ما يكونش حكر على حد دون الآخر، ويكون أمر متاح لكل الأمم، وحظر وضع أي أسلحة نووية أو أسلحة دمار شامل في المدار الأرضي أو حتى على أي جرم سماوي، وأن الفضاء الخارجي وكل الأجرام السماوية تراث مشترك للبشرية مع بعضها ولا تخضع للتملك الوطني. يعني ما فيش اي دولة تقدر تطلع على المريخ وتقول يا جماعة المريخ ده خلاص بتاعي، وانا اللي جيت الاول واللي ليه شوق في حاجة يقابلني راجل لراجل. طبعا المعاهدة هنا كان ليها اثر كبير في توضيح النقاط الرئيسية بين الدول، وكان الهدف منها ان ما تحصلش اي نزاعات فضائية من اي نوع، وخصوصا المتعلقة بحقوق الملكية. والمعاهدة دي نالت استحسان كل الدول الكبرى والصغرى كمان. لكن المشكلة بقى ان في مجموعة من الدارسين لمجال القانون الفضائي ومعاهم عدد من المنظمات والشركات الخاصة في مجال الفضاء وغيرها، شايفين ان نص المعاهدة ما حظرش ملكية الاجرام السماوية في المطلق، لكنه اتكلم عن الدول والوكالات الحكومية بس. طيب الملكية الخاصة بقى، سواء كانت لأفراد أو منظمات أو شركات. ومن هنا بدأت مجموعة من الشركات والأفراد إنها تدعي ملكيتها للقمر وغيره من الأجرام السماوية، وعلى رأسها القمر والمريخ والزهرة بأسعار بتبدأ من 20 دولار بس للفدان، يعني لقطة اللقطة. والحقيقة بقدر غرابة الموضوع، إلا إن لو في فرد قدر يروح القمر فعلا ويقعد هناك باعتبارها ملكية ليه، مفيش قانون يقدر يمنعه. وبقدر هزلية الأمر عند البعض بإن مفيش فرد أو منظمة يقدروا يدعوا ملكية القمر أو فرض سيطرتهم عليه على اعتبار إن هم يعني هيقدروا يقرروا يروحوا وينزلوا هناك. وناهيك عن موقف الدول الكبرى المشتركة في اتفاقيات ومواثيق ما بينهم، البعض بيعتبر ان النص الخاص بحقوق الملكية بيفتح الباب ان ممكن دولة او عدد من الدول يساعدوا فرد او منظمة في ملكية اي جرم سماوي، وده معناه ان الدول هتستخدم الموضوع ده في صالحها في الاخر، ومش هيرجعوا لاي مواثيق او نصوص لانهم كده طبقا للقانون مش بيعملوا اي مخالفة. ونيجي بقى للدوشة. كل ما الموضوع ده بيتفتح للنقاش تلاقي الامريكان بيقولوا الولايات المتحدة هي الاحق بالامر، وده لانها اول دولة حطت رجلها عليه، وكمان رزعنا العلم الامريكي في الامر، ولو حصل نزاع بين الدول وبعضيها فيما يخص فرض السيطرة على الامر يبقى احنا اللي هم الامريكان يعني الاحق بيه. طبعا الكلام ده ملوش اي جذور تبرهن على صحته، فبغض النظر عن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية اللي بتنفي احقية اي دولة في فرض سيطرتها على الاجرام السماوية بمجرد الهبوط عليه، فاصلا معظم الدول مازالت بتشكك في حقيقة هبوط الامريكان على القمر. وبعيدا عن مين وصل الاول، فبالتأكيد لو الامر وصل لنزاع على فرض السيطرة فكده كده مش هيحسموا غالبا الا الحروب والصراعات الدموية، وهتكون الحرب العالمية الثالثة وقتها هي حرب تسليح الفضاء والسيطرة عليه. ولو شايف ان الامر فيه مبالغة فما تنساش ان اغلب الحروب كانت من اجل السيطرة على مواقع مميزة غنية بموارد مش موجودة في البلد الاصلية، فايه اللي هيخلي الحرب تقوم علشان فضاء شاسع واجرام سماوية بعيدة عننا؟ لازم تحط في اعتبارك اننا بنتكلم عن مجال غني جدا بالموارد، وتحديدا فيما يتعلق بالتعدين الكويكبي. كويكب ايروس 433 واللي مسبار ناسا نزل عليه في اول القرن الحالي بيحتوي على بلاتينم يساوي ارقام فلكية، وعلى عكس معاهدة القارة القطبية الجنوبية اللي توقعت في عام 1959 واللي اتفقت فيها الدول على عدم المطالبة بسيادة القارة الباردة وترك المجال للبحوث والدراسات العلمية فيها وبس، وحظر اقامة اي قواعد عسكرية او عمليات متعلقة بالتعدين غير للتجارب العلمية واللي وقع عليها اكتر من 50 دولة، فالموضوع هنا مختلف نوعا ما. الموضوع هنا اسهل بكتير من الفضاء والاجرام السماوية الغنية بالموارد، فالقارة القطبية مفيش منها منفعة كبيرة هتعود على الدول من الناحية الاستراتيجية زي احتلالهم لكويكب مليان بمادة نفيسة او للقمر. طب هل معنى كده ان مفيش حاجة ممكن يتملكها منظمة او فرد؟ معاهدة الفضاء الخارجي بتنص على ان اي حاجة بيتم اطلاقها في الفضاء بتفضل ملكية خاصة لصاحبها للابد، ده غير ان المدارات اللي حوالين الارض بيتم منحها للوكالات الفضائية بصورة مؤقتة عن طريق الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للامم المتحدة، لكن مع ذلك المدارات نفسها مش ملكية خاصة. وفي عام 1976 قررت مجموعة من الامم الاستوائية زي الاكوادور وكولومبيا والبرازيل واندونيسيا انهم يطالبوا بفرض السيادة على المدار الارضي الجغرافي فوق حدود المناطق بتاعتهم بدون ما يقدموا اي خطط مقترحة لاستخدام المدار اللي فوقيهم بالاقمار الصناعية او غيره، لكن طلبهم ده تم تجاهله تماما. يعني مش كفاية ان المدار الارضي يكون فوق حدودك علشان تفرض عليه سيطرتك، وحتى حصولك على تصريح من الاتحاد الدولي للاتصالات علشان تستخدم مدار بعينه بدون خطط واضحة لاستخدامه مش هيدي لك الحق في استخدام المدار من الاساس. والقمر بقى تحديدا بخلاف اي جرم سماوي او مدار وضعه معقد جدا، فالقمر مطمع كبير وتحديدا من ناحية الطاقة. في الوقت اللي بيحاول فيه العالم انه يدور على موارد طاقة جديدة تكفي احتياجاته تم اكتشاف نظير غير مشاع للهيليوم اسمه هيليوم 3، واللي ممكن يولد طاقة هائلة تكفي تلبية احتياجاتنا لأكثر من 10,000 سنة. ومؤخرا بدأت عدد من الدول تعلن عن خطط مستقبلية متعلقة بالتعدين على القمر وتحديدا فيما يخص الهيليوم 3، منها دول زي الصين وروسيا وأمريكا، وكل ده بخلاف ان البعض شايف ان القمر ممكن يكون طوق النجاة للبشرية في المستقبل من خلال إقامة مستعمرات على سطحه. وحط في الاعتبار كمان ان أمريكا بتمنح موافقات للشركات الأمريكية علشان تقوم بعمليات تعدين بدون أي دعم مادي حكومي، ده غير ان في دول كتير مستنية الدول العظمى هتعمل ايه في المجال الفضائي وانهي دولة اللي هتفرض سيطرتها على الفضاء من خلال الاقمار الصناعية والمحطات الفضائية، ده غير الاعلان عن خطط قريبة لرحلات مأهولة وغير مأهولة للقمر والمريخ والمناوشات الجانبية اللي دايرة ما بين الدول العظمى فيما يخص مسائل الفضاء. فمن الممكن جدا تكون العوامل دي مؤشر لبداية صراع ما بين دول العالم لفرض السيطرة على الفضاء والاجرام السماوية، بغض النظر عن الشكل او الاسلوب اللي هيحدد فرض السيطرة في الفضاء في المستقبل سواء افراد عاديين او منظمات او دول عظمى، الا ان الامر هيفضل دايما محل نقاش وجدل ممكن يوصل لصراع عالمي او حرب عالمية، وخصوصا مع التقدم العلمي المستمر في مجال الفضاء ووضع خطط لرحلات مأهولة على القمر والمريخ. بس كده، وما تنسوش لو في سؤال بيجي لكم في نص الليل ومحيركم اكتبوه لنا في التعليقات تحت الفيديو علشان نجاوب عليه. اغلب الحلقات اللي بنعملها دلوقتي بنكون واخدينها من التعليقات. سلام.